بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 77 دال على 55,900,000، وهو الشريط الثالث من شرح العقيدة الواسطية. بل عاش السلفيون ضعافا منتشرين في زوايا الدنيا حتى جهل منهج السلف، وكانوا يقولون لمن ينهج منهج السلف إنه حنبلي، لا يعرفون أكثر من هذا، لأنه لم يقيد له مؤذن. وكذلك حصل في عهد في تجديد الإمام تقي الدين ابن تيمية، وإن كان الحال أحسن من حال أحمد، لأنه كان بطلا مجاهدا له شعبية لكثرة جهاده ومشاركته في قتال التتر. لذلك ولكن وإن كان لم يعذب كما عذب الإمام أحمد، ولكنه عذب بالسجن والإبعاد، وذلك التجديد أيضا لم يقيد له ذلك المؤازر القوي، حتى أصبحت تلك الكتب الكثيرة مكتبة عظيمة تركها، صارت مهجورة لا يجوز طبعها فضلا من أن تقرأ وينظر فيها. عاشت مهاجرة إلى بلاد الكفر إلى أن ظهر التجديد الثالث الذي قيد الله له رجلا مؤازرا قويا تبنى الدعوة. واستفاد التجديد الأول والثاني من التجديد الثالث، وها هي الكتب التي ندرسها من آثار إحياء التراث الإسلامي في التجديد الثالث. أول ما طبعت هذه الكتب في القاهرة في مطبعة تسمى مطبعة أنصار السنة المحمدية، أنشأها الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتمكنت الجهة المسؤولة هنا من طبع هذه الكتب أول ما طبعت في تلك المطبعة. من هنا بدأت تنتشر هذه الكتب بعد أن كانت ممنوعة ومهجورة لا أحد يقربها. هكذا جرت سنة الله في خلقه وفي الدعاء وفي المصلحين وفي المجددين أن يظهر الدين وينتشر ويثبت بين رجلين اثنين، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المنصورة إلى متى؟ إلى قيام الساعة. أبشروا بخير، لأن هذه الفرقة تبقى منصورة مؤيدة من عند الله إلى قيام الساعة. المراد إلى قيام الساعة إلى قرب الساعة، لأن في قرب الساعة قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا باردة طيبة تقبض أرواح الموحدين، أرواح الفرقة الناجية، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لكن إلى ذلك الوقت تبقى هذه الفرقة كما قلت لكم تكثر في مكان وتقل في مكان، ومن له اتصال بالعالم اليوم يعلم مواقعها أين تكثر وأين تقل، يعلم ذلك تماما كأنك تراهم. وصفهم مرة أخرى بعد أن وصفهم بالفرقة الناجية وأنها منصورة، قال: أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة تسمى أهل السنة والجماعة، وقد سرق هذا اللقب بعض أهل الكلام